رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد. وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعني بهذه الوجوه المباركة الطيبة في هذا المكان الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله سبحانه وتعالى أن يتم أعمال الخير في هذا المجمع المبارك وأن يتمه على خير، وأن يجزي القائمين عليه خيرا، وأن يجعل هذا السعي في موازين حسناتهم، وأن يجعله منارة للعلم والهدى، وأن يجمع فيه قلوبنا وإياكم على الإيمان والهدى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، تذكير الوسنان بقدوم رمضان، هذا هو عنوان لقائنا الليلة مع حضراتكم بحول الله وطوله ومدده وتوفيقه وقوته. وكان من المفترض أن يكون درس الفقه المعتاد، ولكن آثرت أن نتكلم كلمة سريعة موجزة عن بعض أحكام الصيام أقدم لها بمقدمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يجعله شهر خير وبركة، وأن يغفر فيه ذنوبنا، وأن يعتق فيه رقابنا وإياكم من النار، وأن يتقبله منا، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يوفقنا فيه على الصيام والقيام وقراءة القرآن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الصيام عبادة من أجل العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده، بل هو ركن من أركان الإسلام التي علمت من دين الإسلام بالضرورة، ومن أنكره بعد معرفة أدلة ثبوته يكفر، لأنه أحد المباني التي بني عليها دين الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما ثبت في الصحيح، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. فصوم رمضان عبادة من أجل العبادات التي افترضها الله عز وجل على عباده، والصوم ليس خاصا بهذه الأمة وحدها، بل إن الله عز وجل فرض الصيام على الأمم من قبلنا، بل إن الله عز وجل أرشد كثيرا من الكائنات خلاف الإنس والجن إلى هذه العبادة الشريفة المباركة كما سنعرف إن شاء الله. فالإنس يصومون، والجن يصومون، وكذلك الطير والحيوانات تصوم كذلك. فالصوم ليس خاصا ببني البشر وحدهم، وليس خاصا بهذه الأمة وحدها. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. وكما هي عادة البشر، كما هي عادة الناس، أنه إذا رأى نفسه من وجهة نظره قد شدد عليه في بعض الأحكام مثلا، في الوقت الذي يخفف فيه على غيره يقول لماذا أنا، لماذا أنا بالذات يشدد علينا أو يشدد علي. فرد الله جل وعلا على هذه الشبهة أيضا فقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. وحتى لا يقولن أحد لماذا خص الله هذه الأمة بالذات بالصيام من بين سائر الأمم، ألأجل أن يعذبها؟ ألأجل أن يشدد عليها بالجوع والعطش في أيام الصيف الحارة؟ لا، قال الله جل وعلا لتكون لنا في من مضى من الصالحين أسوة وقدوة. فإن الإنسان إذا رأى الصالحين يسلكون درب الإيمان ومهيع الهدى بين يديه فإنه يتأسى، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فجلست أبكي في قصة الإفك، قالت فجلست أبكي حتى ظننت أن البكاء فالق كبدي. قال فاستأذنت علي، قالت فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فجلست تبكي معي، أي أن الأنصارية إنما جاءت فقط لتشارك عائشة البكاء، لأن الإنسان إذا رأى من يشاركه السرور زاد سروره، وإذا رأى من يشاركه الأحزان هانت عليه مصيبته، وإذا رأى من يشاركه السير في الطريق الذي يسير فيه خف عليه المسير وهانت عليه المشقة، كما قالت السيدة الفاضلة المباركة تماضر الأسلمية الخنساء رضي الله عنها قالت ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، أي أن الإنسان يتأسى بمن يسلك هذا الطريق معه، فلست أنت وحيد هذا الطريق. إن كان الله فرض علينا الصيام لم يفرض عليك الصيام وحدك من بين سائر الأمم، فقال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، أي لستم أنتم وحدكم، بل قد فرض الصيام على الأمم من قبلكم بنص هذه الآية، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما لما جاءه وقال يا رسول الله إني أطيق الصوم، يعني أحب الصوم، قال يا عبد الله صم شهر الصبر، وهو شهر رمضان، صم شهر الصبر، فسماه شهر الصبر، وهو هو الشهر الذي نتعلم فيه الجزع ولا نتعلم فيه الصبر، نخاف من الجوع، نخاف من العطش، نخاف من الحر، ونخاف من الجو، الشهر الذي نتعلم فيه الجزع سماه رسول الله شهر الصبر. قال يا عبد الله صم شهر الصبر، قال يا رسول الله أنا شاب، أنا شاب، متعني بعبادة ربي جل وعلا، أنا أطيق أفضل من ذلك. انظر إلى شباب الصحابة، لأن الشباب هو سن العطاء، الشباب هو سن العطاء، ومرحلة الشباب هي أسرى مرحلة في حياة الإنسان كله، فإذا لم يركز ويضاعف مجهوده في هذه المرحلة فإنه يخسر كثيرا كثيرا. فقال يا عبد الله صم شهر الصبر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم ثلاثة أيام من كل شهر، قال أطيق أفضل من ذلك، قال صم الاثنين والخميس، قال أطيق أفضل من ذلك. وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتدرج مع عبد الله من الأقل إلى الأعلى ومن الأيسر إلى الأشد، حتى قال يا عبد الله بن عمرو صم يوما وأفطر يوما، قال يا رسول الله أنا أطيق أفضل من ذلك، قال يا عبد الله لا أفضل من ذلك، لا أفضل من ذلك، إن أحب الصيام إلى الله لصيام داود، أي أن الصيام كان مفروضا على داود وعلى أمته، وعلى أمته. إن أحب الصيام إلى الله لصيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فالله فرض الصوم على الأمم قبلنا، فإن تصم فقد صام الصالحون، وإن تجوع فقد جاع الصالحون لله قبلك. وإن يصيبك الظمأ في أيام الحر الشديدة فقد أصاب الصالحين من قبلك ذلك، فاجعل ذلك قربة وإيمانا واحتسابا للأجر بين يدي الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. والسؤال الذي يطرح نفسه، ما المقصود بهذه العبادة؟ لماذا فرض الله علينا الصوم؟ لماذا حرمنا الله الأكل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في أيام الصيف الحار الطويلة؟ ما هي الحكمة التي فرض الله الصوم بسببها؟ قال جل وعلا: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، والتقوى هنا هي تحصيل منزلة الإحسان التي أشار إليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جبريل قال: ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان. قال: أخبرني ما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: فأخبرني ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه. أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه المنزلة ما ينبغي لمؤمن أن ينزل عنها، أن تتخيل أنك ترى الله وأنت تعبده. فلو تخيلت وارتقى قلبك إلى هذا المستوى، فهل يسرح قلبك في صلاة؟ هل ينشغل فؤادك في صلاة؟ هل ستسهو في فريضة أو تقصر في عبادة؟ الجواب لا، لأنك ترى الله جل وعلا أمام عينك. أن تعبد الله كأنك تراه. فعلى سبيل التنزل، إذا لم يرتقي إيمانك ولم ترتقي نفسك إلى هذا المستوى العالي الرفيع، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فعلى سبيل التنزل اعبد الله أنت كأنه يراك، كأن الله مطلع عليك. لا يحقق العبد منزلة الإحسان إلا في عبادة الصيام. هذه العبادة الوحيدة التي يحقق فيها المسلمون كلهم منزلة الإحسان. في هذا الجو الحار والأيام الطويلة، الحار شديد، والإنسان يكاد أن ينقطع عنقه من العطش، ويدخل البيت بمفرده والأبواب مغلقة والثلاجة مملوءة بما لذ وطاب من بارد الشراب وشهي الطعام، ويريد أن يشرب ويريد أن يأكل، وقد تدفعه شهوته إلى أن يفتح الثلاجة وينظر إلى هذا الماء البارد، وهو يكاد كبده أن ينقطع من العطش، ولا يستطيع أن يشرب، ولا يستطيع أن تمتد يده إلى هذا الماء أو إلى هذا الطعام. من الذي حجبه؟ من الذي منعه أن يمتد إلى هذا الشراب والطعام؟ إنه سلطان الله في قلبه، إنه سلطان الله في قلبه. فيحقق العبد منزلة الإحسان بأن يجعل بينه وبين عذاب الله جل وعلا وقاية، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بهذه العبادة. فالصوم من أجل ما افترض الله على خلقه. لم يفرض الله علينا الصيام ليعذبنا، إنما أراد بذلك خيرا لنا. وكما هو معروف عند كل الناس، عند كل الناس، أن الإنسان إذا جاع استصح بدنه، كما قال الطبيب العربي المشهور الحارث بن كلادة، قال: صوموا تصحوا، أو قال: جوعوا تصحوا. جوع تصح، فهذا معروف. وكما كانت العرب تقول أصل المرض هو إدخال الطعام على الطعام، وكما هو معروف أن المعدة هي بيت الداء، فالله جل وعلا أراد أن ينقي جسمك مما تسببه الأطعمة من الأطعمة من يبوستها ورطوبتها وحرارتها وبرودتها إلى آخر ما هنالك من أوصاف الأطعمة المعروفة، أراد أن يريح بدنك قليلا. وإن كان هذا من ضمن مقاصد الصيام، لكننا نصوم احتسابا للأجر وإيمانا بأن الله جل وعلا فرض هذا الصيام. فالصيام مفروض كما قلت على الأمم، فها هو داود وأمته، وها هو يحيى ابن زكريا وعيسى صلى الله عليه وسلم، وزكريا صلى الله عليه وسلم كما في حديث الحارث الأشعري الذي رواه أصحاب السنن والحاكم والطبراني والإمام أحمد وابن حبان والبيهقي وغيرهم بسند صححه العلامة الألباني في صحيح الجامع، قال إن الله تعالى أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن، يعني تكاسل وتأخر في تبليغهن. فأوحى الله إلى عيسى إما أن تبلغهن أو يبلغهن، إما أن يبلغهن أو تبلغهن. فأتاه عيسى صلى الله عليه وسلم فقال إنك أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال له يحيى يا روح الله، انظر إلى حرص الأنبياء على الخير، قال يا روح الله إني أخشى إن سبقتني أن يخسف بي أو أعذب، إني أخشى إن سبقتني إلى تنفيذ هذا الأمر أن يخسف بي أو أعذب. فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس، أسأل الله أن يحذره من أيدي كلاب البشر وأنجاس أهل الأرض. جمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد بأهله، ثم قعد على الشرفات، ثم حمد الله وأثنى عليه، فقال إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن، وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. لا تشرك في عبادة ربك جل وعلا بشرا كالذين يتوسلون بالبدوي أو الدسوقي أو المقبورين، لا تشرك في عبادة ربك أحدا. قال الله جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، لا أريده من أصله، يذهب إلى من أشركه مع الله، يذهب إلى من ابتغى وجهه من دون الله بهذا العمل، فلينظر هل يجد عند هذا الذي عبده من دون الله جزاء، هل يجد عند هذا الذي عبده من دون الله أجرا؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال وأولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ومثل أو فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق أي فضة، ثم أسكنه دارا، ثم قال له اعمل وارفع إلي، فجعل العبد هذا يعمل ويرفع إلى غير سيده. تخيل لو أن عندك عبد يفعل هذا، أترضاه على نفسك أن تشتري عبدا من مالك من حر مالك ثم تبني له بيتا على نفقتك الخاصة وتقول له ما أريد منك فقط أن تعمل وترفع إلي راتبك؟ فجعل يرفع يعمل ويرفع راتبه إلى غيره، بالله عليك أترضاه لنفسك؟ قال وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يعني ليس من العقل ولا من العدل أن يخلق ويرزق ويعبد غيره، كما في الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح. الحديث وأنا أنبه على أنه ضعيف، لكن معناه يدور في النصوص آيات قرآن وسنة، وهو القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه أو يروى عن الله عز وجل، لأنه يقول: إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بالنعم وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أحوج شيء إلي. هذا المعنى يدور في الآيات: خلق ورزق وأحيا وأمات ويحيي سبحانه وتعالى. فمناسب جدا أن يتفرد بالعبادة جل في علاه، مناسب أن يتفرد بالعبادة، كما قال الإمام سعيد بن جبير رضي الله عنه للحجاج بن يوسف عليه من الله ما يستحق، لما قال له الحجاج لما أراد أن يقتله: قال يا سعيد لأبدلنك بالدنيا نارا تلظى، قال: والله لو علمت أن ذلك لك لاتخذتك إلها، لو علمت أن ذلك لك لاتخذتك إلها. فالله هو الذي يقدر على ذلك كله. فمناسب جدا أن يتفرد بالربوبية والإلهية، وأن يفرد بالطاعة والعبادة، لا يشرك معه أحد. قال: وأولهن أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، فإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بذهب أو ورق، ثم أسكنه دارا، ثم قال: اعمل وارفع إلي، فجعل العبد يعمل ويرفع إلى غير سيده، فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وأمركم بالصلاة: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. أمركم بالصلاة: وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه. فإذا قام العبد في صلاته أقبل الله عليه بوجهه، كما ثبت في غير ما حديث ما لم يلتفت. فإذا التفت العبد في الصلاة أعرض الله عنه، أعرض الله عز وجل عن هذا العبد الملتفت. والالتفات في الصلاة ينقسم إلى قسمين: التفات قلب والتفات جارحة. التفات القلب هو ما نقع فيه كلنا، يدخل الإنسان الصلاة، صلاة العشاء، صلاة العشاء مثلا، فيكبر تكبيرة الإحرام، وعنده قد اشترى قيراطا من الأرض أو قيراطا ونصف ويريد أن يبنيه. بمجرد أن يكبر يحفر القواعد ويرمي الخرسانة العادية والمسلحة والأعمدة وإلى آخره، وفي كل ركعة يشطب دورا حتى إذا سلم سلم العمارة على المفتاح. أين صلاته؟ أصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها. يكبر في صلاته، يفكر في امرأة، يفكر في مال، يفكر في دنيا، ينشغل قلبه. حتى كان سبب هذا الانشغال الظاهرة القبيحة التي انتشرت في مساجدنا في السنوات الأخيرة. يصلي بنا الإمام هنا في المسجد فيسهو، يقع الإمام في السهو في الصلاة، والمسجد ممتلئ خلف الإمام. الإمام يصلي العشاء مثلا 3 ركعات أو 5 ركعات، والمسجد ممتلئ خلفه لا يرده واحد، وبعدما يصلون كل منهم ينظر إلى جاره: أصلى 5؟ أصلى 3؟ أنا أشك، أنا لست متأكدا. طب لماذا إذا شككت لم تذكر؟ قال: أنا خشيت أن أذكر لاحتمال أن أكون أنا الخطأ. أليس في كل هؤلاء رجل رشيد يعقل صلاته من أول ما يدخل فيها إلى أن يخرج منها؟ إمام يصلي وراه 10 صفوف لا يكون فيهم واحد يقص، يذكر إمامه. هذا التفات القلب. لذلك قال رسول الله صلى عليه، قال: إذا أقبل العبد في صلاته أقبل الله عليه. فإذا التفت أي انشغل قلبه أعرض الله عنه، وقال له موبخا ومؤنبا: إلى خير مني، إلى خير مني. يعني هل ولدك الذي انشغلت في الصلاة به أحب إليك من الله؟ هل امرأتك التي انشغلت بها في الصلاة أحب إليك من الله؟ هل أرضك ومالك ودنياك التي انشغلت بها أحب إليك من الله؟ إن الله عز وجل أمرنا إذا أردنا أن نستفتح الصلاة أن نستفتح الصلاة بقول يقضي على كل كبرياء إلا كبرياء الله جل وعلا، أن تقول الله أكبر. ومعنى الله أكبر أن كل ما عدا الله صغير، أن كل ما عدا الله عز وجل ورسوله وكتابه حقير لا قيمة له، ما قيمة دنيا أشغل بها عن الله عز وجل. التفات القلب. القسم الثاني التفات الجارحة، وهو ما يفعله الكثير من جهلة الناس اليوم. يدخل المسجد والمسجد فارغ ليس فيه أحد، فارغ، ويريد أن يصلي مثلا تحية المسجد، صلي هنا، اتخذ سترة إلى عمود وصلي، لا، يترك المسجد كله ويصلي عند الباب، يوقع الناس في حرج. من أراد أن يمر يمنة أو يسرة يحجز الناس أمامه، وتشتغل أعينه كالرادار، ليطلع من دورة المية يفضل موصل حد ما دخله عند المحراب، واللي طالع من المحراب يفضل ماشي معاه بعينه لحد ما طلع ورا في الشارع، وهكذا. هذا اسمه التفات جارحة، التفات جارحة. قال رسول الله وقد سئل عن التفات العبد في الصلاة، قال إنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. وإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه، يعني كتفوه، ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ أنتم لا خير لكم في قتلي، لماذا تقتلوني؟ أنتم إذا قتلتموني لن تستفيدوا شيئا، ماذا ستفعلون بقتلي؟ لن تستفيدوا من قتلي شيء، اتركوني وأنا أعطيكم ما تريدون. تريدون مالا؟ لي في البنك الفلاني 10 ملايين، هذا تنازل بها، وفي المكان العلاني 100 فدان خذوها، هذا تنازل بها. أراد أن يفتدي نفسه، قال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. هكذا العبد مع الصدقة، إذا جاء يوم القيامة وأهلكت العبد ذنوبه تأتي الصدقات، بعدما يستوجب العبد بمعاصيه النار، اللهم سلم، اللهم نجنا من النار، يستوجب العبد النار تأتي الصدقات، كما قال رسول الله، قال المؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله، المؤمن في ظل صدقته يوم يلقى الله. الناس في حر، حر لا يقادر وصفه، وفي هول وفجيعة لا توصف، والمؤمن في ظل صدقته، إما في ظل عرش الرحمن أو في ظل صدقته يوم القيامة، كما قال رسول الله. قال رسول الله يا بلال أنفق، يعني تصدق، ولا تخش من ذي العرش إخلالا. قال رسول الله يا عائشة، يا عائشة اتق النار، اتق النار ولو بشق تمرة، فإنها تسد من الجائع مسدها من الشبعان. قال تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الوارثين، سبحانه وتعالى. وأمركم بالصدقة، وأمركم بالصدقة، ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو ثم شد يديه إلى عنقه ثم قدموه ليضربوا عنقه، فقال هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بالصيام، ومثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك في عصابة. العصابة هي الجماعة من الناس، كلهم يجد ريح المسك. وأين ريح المسك من الصائم؟ ريح المسك من الصائم هو خلوف الفم، أي رائحة الفم، ورائحة الفم التي تكون بسبب الصيام لا تكون من الفم أصلا، إنما تكون من المعدة بسبب كثرة خلو المعدة من الطعام، تخرج هذه الرائحة منها. لذلك لا تزول هذه الرائحة في أثناء النهار غالبا ولو استخدم الإنسان بعض المطهرات والمعطرات للفم، لأن هذا الريح إنما نبع من المعدة وليس من الفم أصلا، وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال تعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. قال المفسرون: لما ذهب موسى إلى ميقات ربه صام 30 يوما يتهيأ للقاء الله، لأن الصوم يزكو بالنفس، الصوم تزكو به النفس، لأن الله خلق الإنسان من مادتين، خلقه من الروح والطين، خلقه من الروح والجسد. الروح خلقت من الروح وغذاؤها من الروح ونماؤها من الروح، والجسد خلق من الطين وغذاؤه من الطين ونماؤه من الطين ومرده إلى الطين. فإذا غلب نصيب الروح على نصيب الجسد زكى نفس العبد وارتفع، وإذا غلب الجسد نصيب الجسد على نصيب الروح أخلد الإنسان إلى الأرض. تخيل نفسك عندما تكون جوعان وتأكل، ماذا تفعل؟ تشعر بخمول وكسل وتنام، لأنك إذا امتلأت أكلت مما خرج من الطين واقتربت من الطين الذي مردك إليه. فلا بد أن تزكو الروح وأن ترتفع الروح إلى الله جل وعلا بهذه الطاعات. فصام موسى 30 يوما ولما انطلق إلى ميقات ربه ليناجي ربه جل وعلا أراد أن يغير هذه الرائحة الكريهة المكروهة في مشام الناس، فأخذ لحاء بعض الأشجار له رائحة طيبة فمضغه ليطيب فمه، فعتب الله عليه: ما لك أفطرت أو لما أفطرت؟ قال: يا ربي أطيب رائحة فمي. قال: يا موسى أو ما علمت أن خلوف فم الصائم أطيب عندي من ريح المسك؟ ثم أمره فصام 10 أخرى، وهذا قول الله جل وعلا: وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فالله جل وعلا أمر الأنبياء السابقين والأمم السابقة بالصيام، وبين أن رائحة الفم أطيب عند الله جل وعلا من رائحة المسك وأزكى من رائحة المسك عند الله عز وجل. قال رسول الله، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا، لا يصوم رمضان لأجل أن ينقص وزنه. يقول لك فرصة رمضان جاي والواحد ينزل وزنه يبقى رجيم طبيعي، لا، فرصة. إنسان مريض والأطباء منعوه عن الأطعمة فيحتمي في الصيام فيصوم، لا، نصوم لله عز وجل. من صام إيمانا واحتسابا، يعني إيمانا بأن الله افترضه، ولا يصوم لهدف آخر خلاف وجه الله جل وعلا، إيمانا بأن الله افترضه وتصديقا بكلام الله وكلام رسوله واحتسابا للأجر بين يدي الله، غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لابد أن تعلم حتى يغفر للعبد ما تقدم من ذنبه لابد أن يصوم، لابد أن يصوم كما صام رسول الله، لأن كثير من الناس أو أغلب الناس اليوم نسأل الله السلامة يدخل رمضان ويخرج من رمضان وكأنما ما فعل شيئا، ولا كأنما مر به شهر ولا موسم من مواسم الخيرات والنفحات. يدخل الشهر وينفلت الشهر وهو لم يغفر له ولم يستفد من هذا الشهر شيئا، لأنه ما صام كما صام رسول الله. الصوم ليس صوم المعدة وليس صوم البطن، إنما الصوم صوم الجوارح، أن تصوم عينك عما حرم الله، أن تصوم عينك عن العورات، التي نظمها المجرمون في البرامج المكثفة في القنوات لهذا الشهر، فوازير رمضان ومسلسلات رمضان وبرامج رمضان، فما حصله العبد في النهار من الخير يهدره في الليل بما يكتسبه من المعاصي والآثام من الأفلام والمسلسلات والفوازير إلى خلاف ذلك. لا، لا بد أن تصوم العين عما حرم الله، لا بد أن تصوم البطن عما حرم الله، لا بد أن يصوم اللسان عما حرم الله، فلا يغتاب ولا يكذب ولا ينم، لا بد أن تصوم الجوارح، أن تصوم كما صام رسول الله. ألم تسمع قول رسول الله صلى الله عليه رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، لا يستفيد من الصيام شيئا إلا أنه عذب نفسه فقط، أما أجر عند الله فليس له مثقال ذرة من الأجر عند الله جل وعلا. اللهم سلم. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، لم يستفد من قيامه قليلا ولا كثيرا، ولا يؤجر فيه عند الله، لأنه ما صام كما صام رسول الله ولا قام كما قام رسول الله. لا بد أن تعلم أيها الحبيب أن سبب النكسة وأن سبب الهزائم التي تمنى به هذه الأمة هو نحن، وأفراد هذه الأمة. قال رسول الله، والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع وفي صحيح سنن ابن ماجة بسند صحيح، قال إن هذه الأمة أمة مرحومة، إن هذه الأمة أمة مرحومة، عذابها بأيديها يعني ما ينزل عليها من البلاء إنما ينزل عليها بأيديها لا بأيدي غيرها، هكذا قال رسول الله، إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها. فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال له هذا فكاكك من النار، هذا فكاكك من النار، وهذا لأجل ذلك سمي يوم القيامة يوم التغابن، والتغابن هو في اللغة الغلبة، أن يغلب الإنسان في البيع أو الشراء، وفي الشرع هو البيع بنصف ثمن الشراء أو بأقل من ثمن الشراء، يعني أن تبيع ما يساوي 100 مثلا ب50 أو أن يبيع لك ما يساوي 100 ب1000 مثلا، ده اسمه تغابن غلبة في البيع أو الشراء، فسمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنه يحدث فيه هذا الذي أشار إليه رسول الله. إذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المؤمنين رجل من المشركين يقال له هذا فكاكك من النار، يعني خذ هذا الرجل المشرك واذهب فالقيه في النار وخذ مكانه في الجنة، فيقال للكافر هذا مكانك في النار لأنك مشرك، وهذا المكان هو مكان المؤمن لو كان مشركا مثلك فخذ فأخذتهما أنت، ثم يقال للمؤمن هذا مكانك في الجنة لأنك آمنت، وهذا مكان فلان في الجنة صار إليك لو كان آمن لكان أخذه، وهكذا. لذلك سمي هذا اليوم بيوم التغابن، عذابها بأيديها، وسبب هذا العذاب أننا لا نوقع الفرائض كما أمر الله. قال رسول الله وكان يسوي أصحابه في الصلاة كما بالقداح أو بالقدح كما يسوي البناء فترة من الزمن، ثم ظن أنهم قد عقلوا عنه وفهموا، ظل شهر شهرين ثلاثة سنة يصفهم، كل ما تقام الصلاة يقف يصفهم، ودي مهمة الإمام، الإمام الذي تقام الصلاة ويطلع جاري على القبلة استقيم والله أكبر، هذا إمام آثم لا يجوز أن يتوجه إلى القبلة إلا إذا أقام الصفوف كلها. طب لو المسجد مليان يعمل إيه؟ يوكل من كل صف وكلاء عن الإمام، يخرج من كل صف رجل يساوي الصف، ولا يجوز أن يتوجه إلى القبلة إلا إذا استوى الناس، لأن هذه مهمة الإمام، يأسم إن قصر فيها. فكان رسول الله يسويهم بالقداح أي بالنصل السيف أو السهم. فلما ظن أنه فهم دخل يوما فتوجه إلى القبلة وأراد أن يكبر فحانت منه التفاتة فرأى رجلا نائم بصدره يعني صدر بارز عن الصف فغضب غضب وقال أيها الناس لا تسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. شوف هذا ذنب أو معصية لا يلتفت إليها الناس يعني وضع رجلك بجنب رجله ووضع كتفك بجنب كتفه هل هذا له علاقة بما في القلب؟ الذي قال ذلك هو رسول الله لتسوون بين صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم. تتفرق القلوب وده حاصل الآن. الأخ النهاردة لو حصل أي شيء لا قيمة له بينه وبين أخيه يهجره ويستحل عرضه فيتكلم في عرضه وإذا رآه في طريق أخذ في غيره وتهدر كل حقوق أخيه عنده. هذا الحاصل. سبب هذا مثل هذه المعاصي التي نستهين بها التي نحتقرها ونعدها من الصغائر. إذن سبب هلاك هذه الأمة عدم إيقاع الفرائض كما أمر الله. فمتى يغفر لك؟ بالصيام. إذا صمت كما صام رسول الله يغفر لك. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أتريد خيرا بعد ذلك؟ يغفر لك ما تقدم من ذنبك. يعني هتستأنف العمل هل هناك فرصة أفضل من هذا؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فرص هذه؟ لكن شريطة أن يقوم العبد كما قام رسول الله وأن يصوم كما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله والحديث في الصحيحين من حديث سعد أو سهل بن سعد رضي الله عنه الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال إن في الجنة بابا يقال له الريان. وانظر إلى اسم الباب. إن في الجنة بابا يقال له الريان وهذا من أول البشارات للصائم لأنه كما قال النبي للصائم فرحتان فرحة عند فطره إذا أفطر يعني وفرحة عند لقاء ربه. فالله يبشر الصائم وهو ما زال يدب على الأرض أنه إذا صام لله أن الله عز وجل يرويه يوم القيامة فيدخله من باب كله ري، الريان مأخوذة من الري. إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون، لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا كان يوم القيامة يقال أين الصائمون فيقوم فيدخل من هذا الباب، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب دونهم فلا يدخل منه أحد أبدا. هذا الباب باب خاص بالصائمين، لكن إذا كان الصوم بهذه المنزلة والصوم يزكي النفس فلا بد أن نستعد لهذه العبادة وأن نأخذ لها استعدادها. الفلاح النهاردة إذا أراد أن يزرع يستعد للزرع بحرس الأرض وتسميد الأرض وإيصال الماء إلى الأرض وإيجار العمالة للزراعة، وإذا أراد أن يحصد جهز المكان الذي سيحصد فيه الذي سيضع فيه الزرع، وجاء بالحصادة والدراسة والعمالة وجهز المخازن أو المستودعات، جهز كل شيء. من أراد أن يتزوج جهز للزواج، اشترى أساسا واشترى أو دفع لزوجه مهرا استعد. من أراد أي شيء لابد أن يتهيئ كما قال الله جل وعلا: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لابد أن تعد، فلا تكن من الذين كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ألم تقف يوما مع قول ربنا جل وعلا حكاية عن يعقوب عليه السلام؟ قال: فلما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. لما فصلت العير، العير هذه فصلت من أين؟ فصلت من مصر، من هنا العير فصلت من هنا، وأبوه كان في فلسطين. بمجرد أن خرجت العير فيها قميص يوسف شم أبوه رائحته. رمضان فصل منذ زمن، بقي له أيام تعد على أصابع اليد، فصل منذ زمن، هل شممت رائحته؟ هل هفت رائحة أو نسائم الإيمان الرمضانية على قلبك يوما؟ السلف رضي الله عنهم كانوا يسألون الله 6 أشهر بعد رمضان أن يتقبل الله منهم رمضان. لماذا ما كانوا يسألون في 6 الأشهر الأولى أن يبلغهم الله رمضان القادم؟ إنما كانوا يسألون أن يتقبل منهم رمضان الماضي، لأنهم كانت آمالهم في الحياة قصيرة، ما كان الإنسان فيه يؤمل كما نؤمل. كما قال بعض السلف لأحد إخوانه، قال: ما بلغ من طول أملك، ما بلغ من طول أملك في الدنيا وأنك ستعيش يعني؟ قال: إذا أصبحت فلا أنتظر المساء. قال: نعوذ بالله من طول الأمل. قال: وأنت ما بلغ، أو ما بلغ من قصر أملك؟ قال: بلغ من قصر أملي أنني إذا خرج النفس لا أنتظر أن يرجع. هكذا كان السلف رضي الله عنهم. فرمضان فصل له فترة، فهل هبت نسائم رمضان على قلبك يوما؟ كما رأى يوسف، كما رأى يعقوب رائحة يوسف عليه السلام، المحب يرى ذلك، المحب يرى ذلك ويستعد لهذا. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لابد أن يتخذ الإنسان أهبة وأن يتخذ الإنسان عدة. رمضان له أيام ويظلمنا، أما ذكرك ذلك بشيء؟ أما أدار ذلك في قلبك خواطر أن عاما كاملا قد مر من عمرك، سنة مرت من حياتك، هل ازددت فيها إلى الله قربة أم أنك ازددت من الله بعدا؟ مرور الأيام يذكر العبد بأصل خلقه. قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. وقال رسول الله في حجة الوداع: ألا إن الزمن قد استدار كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض. فالزمن يدور بالإنسان، وكل يوم يمضي ينقص من عمرك. أنت تنقص لا تزداد، إنما تزداد من الآسام. أما في حياتك تنقص، كما قال الحسن، قال: يا ابن آدم إنما أنت أيام مجموعة. عمرك كم يوم؟ 20,000 يوم؟ 30,000 يوم؟ إذا مضى يوم مضى بعضك، إذا مضى يوم مضى جزء منك. إذن أنت في نقصان، لست في زيادة. قال: كيف يفرح الحسن، كيف يفرح من تهدم ساعته يومه، ومن يهدم يومه شهره، ومن يهدم شهره سنته، ومن تهدم سنته عمره. كيف يفرح السنة؟ النهاردة احنا اول محرم، غمض عين بتلاقي نفسك في الحجة، وتمر بنا الايام مر السحاب ونحن نرفل في ثوب الغفلة. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله أوجدك في الحياة لطاعته، لا، نحن نترك المأمور وننشغل ونشغل ونشغل قلوبنا بالمضمون، نشغل قلوبنا بما ضمنه الله لنا. الله عز وجل قدر الأرزاق وكتبه. قال فيما رواه ابن ماجة وصححه الألباني، قال: إن روح القدس نفس في روعي. روح القدس جبريل عليه السلام نفس في روعي، يعني قذف في قلبي. إن روح القدس نفس في روعي أن نفسا لن تموت، يعني لن يموت أحد، أن نفسا لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. لم تموت إلا وقد أخذت ما قدر الله لك من الأرزاق. وكما قالوا: إن الرزق ليتبع العبد حتى ولو كان في جوف صخرة لفلقها ودخل وراءه فيها. الرزق لن تستطيع أن تفر منه، كما يقال في بعض الآثار: الرزق يطلب العبد كما يطلبه أجله. ما كتبه الله لك من الرزق سيأتيك. نترك كل هذه النصوص وننشغل بالصنم الذي نعبده أكل العيش. بمجرد أن يفتح الإنسان عينه أكل عيش، ويظل يلهس وراء الدنيا. طب صل، يقول لك أصلاً إن شاء الله بجيب الخمس صروف مع بعض بعد ما أروح بإيه بعد العشاء، أجيب من أول فجر كده وأنت ماشي. طب يا عم ده ما ينفعش كلام، يقول لك ما هو العمل عباده. كلام تجي منين؟ العمل عباده ده من اين اتينا بمثل هذا؟ نعم العمل عباده، لكنه اذا شغل عن عباده الله كان عباده للشيطان. العمل اذا شغل العبد كان عباده للشيطان. انت مخلوق من عباده، فلا تنشغل بالبحث عن الارزاق، او لا يغلب عليك البحث في الرزق عن عباده الله جل وعلا، لانك مخلوق لها. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما صححه الالباني في صحيح الجامع ورواه الحاكم وغيره، قال: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، غناك قبل فقرك، وصحتك وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. يستغل هذا كل ذي فرص. كم من حسرة الآن تحت التراب. رمضان الماضي كان معنا إخوة لنا صاموا كما صمنا، وتصدقوا كما تصدق كثير من الناس، وزكوا زكاة فطرهم. أين هم الآن؟ أصبحوا الآن رهائن حفرهم. الواحد فيهم الآن يحتاج حسنة لينجو، يحتاج رجعة لينجو. كم من حسرة تحت التراب، كم من حسرة. يقول لك: يا عم الشيخ، أصلا إن شاء الله بس هعمل السبوبة دي وهتفرغ إن شاء الله العباد. سبوبة دي تاخد لها 10-15-300 سنة تمام؟ زي الاخوة بيعملوا كده. انا بس محتاج كل الموضوع السفرية واحدة سنة او سنتين ويفضل في المعجنة دي الى ان يموت ويظل يلهس. هل تظن انك ستحصل الدنيا؟ لا والله. او هل تظن انك مهما حصلت من الدنيا ستشبع؟ لا والله لن تشبع حتى يدهمك الموت وانت تلهس، كما ورد في بعض الاثار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولا اذكر الان صحته او درجته من الصحة على وجه الدقة، مثل الانسان الذي يلهس خلف الدنيا بالثعلب، يلهس لا يفكر في مصيره، مجرد بيقوم من النوم يجري على اكل عيش، مثله بالثعلب، وقد استدان الثعلب هذا من الارض دينا، فيخرج يسرح ويأكل ثم يأوي إلى جحره، فتقول له الأرض دين يا سعل، بالدلاع يعني، تمام، دين يا سعل، فمش عايز يدفع، وهو خايف إن ما يقولهاش مش دافع، إنه لا مش دافع، وهو جواها فتنطبق عليه، فيخرج من جحره يجري، فيتعب من الجري، فيدخل ليستريح، دين يا سعل، فيجري، فيظل هكذا الى ان يدهمه الموت من وجهه. هو بفر من الموت، الموت يبلغ فيموت. هكذا الانسان، هكذا الانسان، كما قال رسول الله، والحديث مشى بعض اهل العلم اسناده، واقصد باهل العلم شيخنا ابا اسحاق حفظه الله، ان عيسى عليه الصلاة والسلام اصطحب رجلا من بني اسرائيل في سفر، وكان مع هذا الرجل، تزود هذا الرجل 3 أرغفة من الخبز، ثم سار ما شاء الله أن يسير. طولنا شباب، طيب صل علينا. فتزود هذا الرجل 3 أرغفة ثم سار ما شاء الله أن يسير، وقال وجلس، فقال الرجل لعيسى: رغيف لي ورغيف لك، وسكت عن الرغيف الثالث، ثم مشى وجلس يستريح بعد فترة، فأخرج الرجل رغيفا لعيسى عليه السلام فأكله، وأخرج رغيفا له فأكله، ثم نام عيسى يستريح، فلما استيقظ نظر فلم يجد الرغيف الثالث. ده مثل يضربه عيسى للدنيا، لأن الله قال إن سعيكم لشتى. النهاردة كان لي أحد الأقارب يجري عملية جراحية في المستشفى، وكنت أزوره، فوجدت أحد أقاربي وهو رجل عميد في الشرطة، ما تخافوش يعني، مش الله المستعان، فخير إيه اللي موجود لهنا، قال واحد ذابح واحد أو ضرب واحد بالنار ومقطعه حتة، يعني ما اكتفاش إنه ضربه بالنار، لا ده ضربه بالنار ومسكه شفاه، خلى العظم في ناحية واللحمة في ناحية، تمام؟ ليه؟ تعالكوا على الميراث، ميراث دنيا، دنيا تفعل هذا. قال فاستيقظ عيسى فلم يجد الرغيف، قال أين الرغيف؟ قال له ما عرفش. ازاي ما تعرفش؟ هو جين من جيه من السماء، كان مفيش حد غير انا وانت، ما هو يا اللي كلتك، يا انت اللي كلتك، أين الرغيف؟ قال لا أدري. فانطلق عيسى عليه السلام، فاعترضهم في طريقهم نهر، عايزين يعدوا من حتى هيعدوا ازاي مش مركب، فاخذ عيسى الرجل من يده ومشى به على الماء حتى عبر، فقال سبحان الله نمشي على الماء. قال عيسى اسالك بالذي انشاك على هذا الماء، اين الرغيف؟ قال له معلش الدنيا كده، يقول لك قالوا الحرام احلف، قال لك جالك الفرج، يحلف كذب لأجل أن يحصل دنيا هو لن يستفيد بها أصلا، هيسيبها ويموت. فانطلق حتى مر على غزال يجري في الجبل، فنادى عليه عيسى فقال تعال، فجاء الغزال طوعا حتى مثل يعني وقف بين يدي عيسى عليه السلام، فأخذ شفرة فذبحه وسلقه وشواه فأكله هو والرجل، فلم يبقي منه إلا العظم. ثم جمع عيسى هذه العظام وقال لها أيتها العظام قومي مرة أخرى غزالا بإذن الله، فقام غزال يجري وانطلق بإذن الله. قال سبحان الله معجزة. قال أسألك بالذي أراك هذه المعجزة أين الرغيف؟ قال لا أدري. قال له طيب أنا هعرف خليك إيه طنطن. فانطلق حتى مروا على ثلاثة أجبل، وفي رواية أن عيسى جلس فكوم ثلاثة أكوام من التراب، والرواية الأولى أشهر. قال فمر على ثلاثة أجبل أي ثلاث جبال يعني، فدعا عيسى عليها أن تكون ذهبا خالصا فحولها الله ذهبا بإذن الله. فقال عيسى جبل لي وجبل لك وجبل للذي أكل الرغيف. فقال أنا أكلت، أنا اللي أكلت، ما دام فيها جبل وما دام فيها فلوس ما دام فيها قرشين يعني مفيش مشكلة. وبعدين يا عم الشيخ ده أنت طول عمرك على الخط المستقيم، هي يعني مش الغصر بس ده غلطة واحدة طول عمرك وانت طول عمرك ماشي على الخط المستقيم، أنا اللي كلت الرغيف يا عم الحاج وأستغفر الله. تمام. فقال عيسى لا خير في صحبتك، وتركه مع الجبال، اداله الجبال الثلاثة كلها، قال له خدها الثلاثة مش عايز منك حاجة ولا عايز يخش. تمام. صاحبنا قاعد يفكر ثلاث جبال هيجي لها ازاي دي يعني، والبيت هياخدها ازاي اصلا حتى لو نجي لها، فين البيت اللي ياخد ثلاث جبال؟ اين هذا البيت؟ فقعد يفكر. انظر حتى الدنيا تضيق بأهلها على ما على اتساعها. فجاءه الشيطان قال له يعني روح لقرايبك هات لك اثنين من قرايبك ولا بتاع يساعدوا وكسوا مع بعض كل واحد يقول له جبل يعني. فاستعان برجلين من عشرته. فلما جاء الرجلان ورأى فعلا الجبال جاءهم الشيطان وقال ينبغي لكما أن تستأثرا بالجبال دونه. طب جبل جبل لو انت بتاكل ذهب بتاكل اكل مش هتخلصه مش بتصرفه، هتموته ليه؟ هتقتله ليه؟ انت لو هتاكل الذهب ده اكل لن تستطيع ان تنتهي منه قبل ان تموت، نتخلص منه. طب نعمل ايه؟ قالوا نبعتوه البلد يجيب لنا اكل ونتركه حتى يقدم لنا الاكل، وبيقدم الاكل ننزل عليه ضرب نخلص عليه. روح يا ابو علي هات لنا اكل عشان نغدى عشان نشد حيلنا قبل ما نشتغل وبتاع. فراح وهو بالسكه الشيطان جاله قال له انت ما بتفهمش، انت ايه اللي تعمل فيه؟ ايه العك اللي انت عكيته ده؟ ايه اللي حصل؟ انت تجيب الاثنين دول يشاركوك في الذهب بعد ما كانت ثلاث جبال بتوعك يبقى لك جبل واحد بس، طب اعمل ايه في المشكله دي؟ واتخلص ازاي من الامر هذا الان؟ قال له اتخلص من الاثنين دول. اتخلص منهم ازاي؟ هم اثنين وانا واحد. قال له بسيطة، اشتري الأكل وحط فيه سم. فاشترى الطعام وحشاه سما ثم قدم الطعام فانهال عليه ضربا فقتلاه وترك الجبال. هكذا كما قال الله إن سعيكم لشتى تجمع ويذهب لغيرك. قال رسول الله لعائشة لما ذبح الشاة قال ما بقي؟ قالت ذهبت إلا زرعها. قال بل بقيت إلا زرعها. أيكم مال وارثه أحب حقه من ماله؟ قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر، فلابد أن تستعد بأخذ العدة. رمضان السلف كانوا يستقبلونه في رمضان، كانت تتغير ملامح الدنيا ويتغير وجه الكون في أيام السلف. شهر القرآن شهر القرآن، وهكذا نحن تتغير ملامح الكون ويتغير وجه الدنيا كذلك، لكن يتغير بالطعام والشراب والمأكولات. لو أننا جئنا برجل كافر لم يدخل بلاد الإسلام قبل ذلك وأدخلناه في رمضان إلى بلاد المسلمين ثم أدخلناه مرة أخرى بعد رمضان إلى بلاد المسلمين سؤال وطلبنا منه أن يسمي رمضان يضع لهذا الشهر اسما، ماذا سيضع له من الأسماء؟ سيضع له شهر الطعام، مش محلات بسطة وفرشة مكسرات رمضان كنافة رمضان يعني مش رمضان ها وشغلت الليل وحش لا أوحش الله منك شهر الكنافة. تمام. ويظل يأكل إذا أزل المغرب حتى يقيموه من على السفرة. لا الرسول قال صوم شهر الصبر سلا يشغل، القاعدة التي كان يعمل بها العرب وهي مأخوذة من السنة في باب الطعام والشراب واللباس. قال لا ترد موجودا ولا تطلب مفقودا، الرسول كان بيجي من برا في اكل فيه لبن شرب عيش ناشف اكل مخلل اكل اي حاجة اكل لا يرد موجود ولا يطلب مفقود الموجود خلاص عيش مخلل الحمد لله فول وطعمية الحمد لله ما ينفعش انك تاكل عيش مخلل تقول يا ولاد نفسي باللحم لا ما ينفعش لا تطلب مفقودا حتى يسوق الله اليك في باب الطعام لا تطلب مفقودا ولا ترد موجودا صاحبنا يصلي العصر وروح طول النهار من بعد العصر مشغول في اعداد السفره عامل فازر خولي عملت السلطة عملت العصير جايزت مش عارف ايه وتلاقي السفرة على بتاعي يمكن 50 نوع ما بين مسخن ومبرد ومثلج ومملح ومسكر الى اخر ذلك فاذا اذن المغرب انطلق كما تنطلق القذيفة لا يرد عن الطعام حتى يحمل من عليه حمل هو ده اللي بيحصل الرسول قال ايه قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وقال إذا أقبل رمضان صفدت مردة الشياطين في رمضان الشياطين المردة اللي هم العتاولة الكبار يعني يصفدوا في رمضان بيقيدوا يعني الشيطان يمشي أكرمكم الله كما يمشي الحمار تعرفين الحمار طبعا فلاحين يعني الحمار لما سعادتك تجيده كده مرجلين لقدام بيمشي ازاي مش بمشي كده مشي نص كده فالشيطان لما بيمشي في العروق دي في غير رمضان بيمشي مشي طبيعي العرق اصلا لان الاكل بيزيد اتساع العروق فانت بتاكل فالشيطان بيمشي براحته فانت بتجوع بتبدا تضيق عليه مجال الدم بالاضافه الى انه مقيد يعني لو كان هيمشي مشي طبيعي كده في مستوى واحد ممكن هيمشي يعني حتى ولو بالعافيه لكن المشكله ان هو قيد فمش عارف يمشي ليه لازم ينط فلازم عاوز مساحه اكثر في العروق دي فبيحرص الشيطان ان يعوض ضيق الشرايين في النهار بالعلف في الليل يفضل ساعات ياكل من بعد المغرب يلحق العيشه قبلها بثلاث دقائق وبعد العيشه مفيش حاجه ولا حلوه كده الحل حنكنه يفضل ياخد له كمان ساعه ونص يحل حنفه مفيش ولا حاجه يتسلوا ويفضل شاي في عصير في اكل الى ان يؤذن الفجر وانت فاكر نفسك يعني هتصبح الصبح كجمل الصحراء له سلم يختزن فيه الطعام وسنة سلام يختزن فيه الماء لا ابدا والله انت مخلوق على نظام في منتهى الدقه ساعه 8 الصبح لو لفحتك لفحه حر يخرج الماء الذي شربه الماء الذي شربته كله وترجع المساله انت مخلوق على نظام دقيق نظام في منتهى الدقة تأكل ما تشاء الجسم له قدر معين يستفيد منه إذا لا تزكي البدن بالطعام السلف كانوا يستعدون بالقرآن يستعدون بالأذكار هذا شهر القرآن وإحنا قلنا الفلاح إذا أراد أن يزرع استعد ولاعب الكرة إذا أراد أن ينزل الملعب استعد وكذلك المؤمن أولى أن يستعد طب أنت استعديت إحنا في شهر شعبان الذي كان يسميه السلف شهر القراء شهر شعبان ده السلف كانوا يسموه شهر القراء ليه؟ ده شهر التدريب ده التراك أو المضمار اللي المؤمنين بيسخنوا فيه اللي بيعملوا فيه تدريبات الإحماء قبل أن يدخلوا ميدان الصوم عشان ما يحصلوش شد عضل إيمان المطلوب انك في رمضان تختم القرآن ده 10 مرات ده اقل حاجة 10 مرات مش تقول يا عم الشيخ الحمد لله قريت القرآن كله في رمضان السنة يا سلام مرة واحدة يعني ده الامام الشافعي كان يقرأ القرآن في رمضان 60 مرة مرة في النهار ومرة في الليل وكان من الائمة من يقرأ القرآن في رمضان 90 مرة ومنهم من كان يقرأ القرآن في رمضان 5 مرات انت تتخيل المسألة دي الامام ابو قبيصة الضبي قال صليت الفجر ثم جلست اقرأ فختمت القرآن 4 مرات وبلغت في الختمة 5 الى سورة التوبة واذن العصر يعني من صلاة الفجر للعصر بس يعني نص اليوم يجي واحد بقول لك عم الشيخ اصل ربنا عرفوه بالعقل وازاي وما تجيش ولو حسبتها بس الكلام ده احنا قلنا قبل كده الموفق لا تسأل عن الوقت في حقه ده معام هذا مؤيد من الله يبارك لهم في أوقاتهم. لو كنت كما كان بورك لك في وقتك هكذا. فالوقفة الأولى أصل خلقك وأنك مخلوق للعباد. الوقفة الثانية وقفة مع القرآن، ده شهر القرآن. والسلف كانت لهم طريقتان في قراءة القرآن، ختمة الأجر أو ختمات الأجر وختمات التدبر. ختمات التدبر اللي هو يقرأ الآية ويقف يتدبر ويستخرج أحكامها ويطبق الآية ويعمل بها. الختمة دي كان من السلف من يقرأ القرآن في ختمة التدبر دي في 10 سنين مرة، كل 15 سنة مرة، كل 20 سنة مرة. دي كانت اسمها قراءة التدبر، يقرأ الآية ويقف يطبق الآية على نفسه وعلى أهله، استخرج مفاهيم الأحكام والفوائد العلمية إلى آخر ذلك، ويوقع الآية في الواقع، ينزلها في الواقع، وبعد كده يشوف الآية اللي بعدها وهكذا. وفي قراءة أخرى اللي هي قراءة الأجر، اللي هي القراءة الحادث السردي، تمام؟ اقرأ كسر ما استطعت يا عم الشيخ، ما هو الواحد عايز، لا اقرأ كسر الآن. قال الإمام أحمد: قال الإنسان يستغل شرف الزمن، وهو برد على أي بيوفق بالأحاديث، قال: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3. وثبت أن الإمام الشافعي كان بيقرأه في اليوم مرتين، وأبو قبيصة الطبي قرأه في اليوم 5 مرات زي ما ذكرت أنا الآن. طب السلف دول كانوا بخلفوا الأحاديث دي؟ الجواب لا، الجواب إن قراءة القرآن كما ذكرت إما قراءة تدبر وإما قراءة أجر. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال: وينبغي للإنسان أن يستغل شرف الزمان والمكان، فإذا كان في زمان فاضل أو في مكان فاضل ينبغي أن يكثر من القراءة على قدر ما يستطيع، وهذا أصل أو له أصل معروف من كلام السلف. هذا كلام الإمام أحمد رحمة الله تعالى على الجميع. تقف مع القرآن، تقف وقفة مع الأذكار كلك، مع الذكر وقفات. كان أبو هريرة يسبح 12,000 مرة، أبو الدرداء سبح 100,000 تسبيح في النهار. رمضان ده شهر الطاعة، يعني فرصة أن تعتق من النار. قال رسول الله، حديث المشهور لما صعد المنبر وقال: آمين آمين آمين، من بين هذه التأمينات قال: رغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. واحد يدخل في رمضان ويطلع من غير ما يغفر له، ده عاوز قطع رقبته. اللهم اغفر لنا، اللهم استرنا، اللهم شفع رمضان والقرآن فينا. اللهم إنا نسألك يا رب أن تجعله بداية خير وبركة. رمضان أظلك، فاستعد، باقي أسبوع، هي نفسك عشان أقرأ 10 أجزاء في اليوم. لازم أعمل بروفات النهاردة، تروح النهاردة وتبدأ من النهاردة، من دلوقتي على طول بعد ما تروح تشوف انت في خلال 24 ساعة هتعرف تجيب 10 أجزاء ازاي. صلي الفجر، وانت مثلا الفجر تطلع من الفجر الساعة 6 الصبح مثلا، بتروح الشغل الساعة 8-9، ممكن لو قعدت الساعتين دول تقرأ لك فيهم 6-7 أجزاء مثلا، وانت في الشغل تقرأ لك من 3 أجزاء، او اقصد تقرأ لك من بعد الفجر الى وقت العمل 5 أجزاء، هيتبقى عندك 5 أجزاء، وزع ال5 أجزاء البقية على الصلوات. الظهر الوقت مثلا هتكون في العمل، اقرأ لك بعد نصف جزء مثلا، والعصر هتكون جيت وريحت اقرأ لك بعد منه جزء ونصف، ووزع الباقي كده على الصلوات. النهاردة عملت المحاولة جبت مثلا 6 أجزاء، يبقى انت خدت 60%، تمام. بكرة ان شاء الله نحاول نعمل المحاولة جبنا كمان جزء ونصف، وهكذا. قدامك الأسبوع لسه على رمضان، حاول تتدرب تعمل غرفات تدريبية من الآن، بحيث انك لما تدخل رمضان، تدخل رمضان يبقى انت عملت البروفات اللي تعرف عن طريقها انك تجيب 10 أجزاء في اليوم. ولو ارادوا الخروج لأعدوا له، يبقى لازم تعد الان العدة وتجهز نفسك من الان عشان لما تدخل تستطيع انك تفعل. عندنا في كل عبادة لها آداب، او في الصلاة على وجه الخصوص من آدابها مراعاة اوقاتها وإفراغ الأعضاء من شواغلها لتتفرغ للقاء ربها، تمام؟ بلازم أفرغ قلبي عشان أعرف أقرأ، أفرغ قلبي عشان أعرف أعبد إلى آخر ذلك. هذه كلمة اعتراضية سريعة بين يدي هذا الشهر. وفي عجالة نقول أيضا، طبعا في الصيام احنا الاحكام الصيام ودخول الشهر الكلام ده معروف وسياتي شرحه ان شاء الله تعالى، لكن انا انبه على ما يستحب للصائم ان يفعل. اولا من الامور اللي يستحب للانسان ان يفعلها في الصيام، اولا تعجيل الفطر. لما تصوم يستحب لك اذا اذن المغرب انك تعجل الافطار، ما تعملش بقى زي عمك ابو علي اللي بيقول لك استنى عم الشيخ ما استعجلش اما المغرب الشاه. ليه يا عم علي؟ ما انت في الفجر لما بتيجي تصوم بتفضل تاكل لما الفجر بالشاهد؟ لا ساعة تقول الله اكبر بتبطل اكل وتبطل شرب. يبقى فهكذا اذا اذن المغرب كل لا تؤخر، لان تعجيل الفطر ده سنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. يعني تعجيل الفطر سنة بمجرد ما تغرب الشمس كل مباشرة. وقال رسول الله اذا اقبل الليل منها هنا واشار الى المشرق، وادبر النهار منها هنا واشار الى المغرب، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. يعني بمجرد غروب الشمس يفطر الصائم. من السنن أيضا تأخير السحور، ودي طبعا مخالفة كثير جدا من الناس بيقع فيه. تأخير السحور ده سنة. واحد يقول لك عم الشيخ أصلا الإشكالية أنه لو نمت ما بعرفش أصحى، فأني بسهر شوية لحد الساعة 12 الساعة 1 وأكل قبل ما نام ونام. لا هذا لا يجوز هذا. أما نعمل إيه؟ أخر السحور، خلي بين السحور والصلاة الفجر يعني ربع ساعة كما كان رسول الله، كما في حديث أنس قال تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة. قالوا كم كان بين سحور النبي والصلاة أو الأذان؟ قال قدر 50 آية. يعني قدر المسافة ما تقرأ 50 آية حوالي 10 دقائق ربع ساعة مثلا يعني. تمام، بمسافة قليلة جدا بين السحور وبين وقت الفجر، بين السحور وبين وقت الفجر. طبعا السحور ده طعام مبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. لأن في كثير جدا من المسلمين بيقصر في السحور. قال رسول الله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. يعني انت لو ما سحرتش يبقى صيامك زي صيام اليهود والنصارى كده، لأن اليهود والنصارى ما بيسحروش، أما المؤمنون فيتسحرون. قال تسحروا فإن في السحور بركة. قال رسول الله البركة في ثلاثة، في السحور أو في الجماعات، في الجماعة والسرير والسحور. السحور أو المتسحر يصلي الله عليه وملائكته. يعني لما تقوم تأكل بالليل ربنا يصلي عليك وتصلي عليك الملائكة. قال رسول الله إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. السحور هو الطعام المبارك كما قال رسول الله. قال رسول الله كما في حديث أبي نجيح العرباض بن سارية قال دعاني رسول الله إلى السحور في رمضان فقال هلما هلما يعني تعالى يعني إلى الغداء المبارك، فسماه رسول الله الطعام أو الغداء المبارك. برضو يستحب لك في السحور انك تتسحر على تمر زي ما افطرت على تمر. قال رسول الله صلى عليه نعم سحور المؤمن التمر، نعم سحور المؤمن التمر. هكذا قال رسول الله صلى عليه. واحد يقول لك طب يا عم الشيخ اصلا لو كلت بقوم الصبح عندي حموضه في المعده، ولما يتجشى يعني يتجرع يعني بيبقى يعني يخرج رائحه كريهه من سبب تراكم الاكل، وانا بتعب لو سحرت والكلام ده كله. نقول له يعني مش لازم تقعد تاكل لك 10 ساعات يعني، خلاص انت يعني شياب او شياب يا دواسل يعني قم طبق السنه، كل لك تمره تمرتين ثلاث تمرات واشرب شط ميه وخلاص هناك. تمام، السحور يتحقق ولو بالقليل. قال رسول الله صلى عليه السحور كله بركه فلا تدعوه، يعني ما تسبوهوش لا تتركوه، ولو ان يجرع احدكم جرعه من ماء فان الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. قال رسول الله تسحروا ولو بجرعة من ماء، تسحروا ولو بجرعة من ماء. قلنا المتسحر يخالف اليهود والنصارى. قال رسول الله فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، أكلة السحر. من السنن في رمضان الزيادة في أعمال الخير، الزيادة في أعمال الطاعات. الأجور في الطاعات على الطاعات في رمضان بتضاعف. قال رسول الله عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معنى. فالأجور على الأعمال الصالحة تضاعف للعبد في رمضان. يبقى المطلوب إن أنا أكسر من الطاعات ما استطعت، إن كان لي أرحام قطعتها أو صلة، في أنواع من الأعمال ما كنتش بعملها أعملها، أتصدق، أحسن الجوار، أتبسم في وجه إخواني، أصل الرحم المقطوعة إلى غير ذلك، أكسر ما استطعت من أعمال الخير لأن الأجر يضاعف على ذلك. من السنن أيضا في الصيام إذا سبك أحد في الصيام أو شتمك لا ترد عليه، طبعا ده في الصيام وغير الصيام، لكن في الصيام أولى. فإذا شتمك وأنت صائم فقل له إني صائم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصحب ولا يجهل، فإن شتمه أحد أو قتله فليقل إني إيه فليقل إني صائم. مش سبيل الدين بل مش سبيل الدين زي بعض الناس بيعمل. مرة ماشي في بعض البلاد يعني احنا في رمضان، لقيت واحد راجل شعر ابيض متنرفز وعمال يسب الدين، مالك عم الحاج؟ قال له معلش الحاج في رمضان متنرفز شويه عشان ايه صايم. قال لا يعني هو الحاج ساعات بيتنرفز يسب الدين عشان صايم، امال صايم ليه بقى ساعات؟ ما يروح ياكل. من سب الدين فقد كفر. تمام، رمضان ده فرصة للإقلاع عن كل المحرمات، عن التدخين وغيره. الفرصة جات لك هي، الفرصة جات لك، توب وأقلع عن المحرمات. يبقى إذا سبك أحد لا تجهل معه وقل إني صائم. من سنن الصيام أيضا الدعاء عند الفطر، الدعاء عند الفطر لقول النبي ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الفطر على رطب، وده سنة مهجورة بين الإخوة. تعرفون الرطب اللي هو ايه؟ البلح الاسمر. الرطب البلح الاسمر، مش التمر اللي بيوزع في المساجد اللي هو بتاع العيد دي، لا الرطب اللي هو البلح الاسمر هو ده السنه في الفطر ان يفطر عليه. ما كانش ليه يبقى التمر اللي احنا بنوزعوه الموجود العادي هذا، ما كانش لا ليه ولا ليه يبقى يشرب اي حاجه او كل اي حاجه المتيسر. المهم ان كان فالرطب اولى، فان لم يكن فالتمر. واضح معي؟ الامور دي يستحب الانسان ان يفعلها وهو صائم. طبعا هناك اشياء تؤثر على الصيام وتفسده زي الاكل والشرب، لو الانسان اكل او شرب طبعا ده آثم ويفسد صومه. لو جامع الرجل امرأته وهو صائم يفسد صومه، وإن كان لها رغبة هي الأخرى في ذلك فسد صومها، وعليه الكفارة وعليها كفارة صيام يوم من مكان اليوم، وكفارة صيام شهرين متتابعين كما سنبين ذلك إن شاء الله. من المفطرات أيضا القيء عمدا، لو واحد نفسه غم عليه ومش عارف يرجع فيحط صبعه في فمه عشان يرجع، أو يتعاطى أي شيء عشان يساعده على الترجيع، لو فعل هذا بطل صومه. أما إذا زرعه القي يعني استقاء رغم أن فيه فلا حرج وصيامه صحيح. العادة السرية، الاستمناء العادة السرية، وهي تعمد أن ينزل الرجل منيه في نهار رمضان بدون جماع، طبعا لأن الجماع له حكم بخلاف استعمال العادة السرية. العادة السرية تفسد الصيام يا جماعة على قول الجمهور خلافا للظاهري، خلافا للظاهرية، لأن في بعض أهل الحديث يقولون بأن استعمال العادة السرية لا يفسد الصيام. هذا كلام خطأ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبين أن الصيام يشفع الإنسان، قال ترك طعامه وشرابه وشهوته. والاستمناء شهوة، بل هو من أعظم الشهوة، فلو أن الإنسان أتى شهوته أو أتى أو استمنى لم يكن تاركا من شهوته فيفسد صيامه. من المفترات أيضا العزم على الفطر، العزم اللي هو النية، يعني يقول لك والله ده النهاردة حر ياخذ بهدله وإيه خلاص أنا أفطر النهاردة إن شاء الله بإذن الله، وبعد كده بصوم يوم تاني في الشتاء ولا بتاع لما الجو يبرد شوي، ويعقد نيته على أن يفطر. وبعد ما روح ويأخذ لدش كده وجسمه يبرد يلاقي نفسه خلاص روح ورد بيت، فيقول لك خلاص أنا أصوم وخلاص وأعد اليوم بدل ما نحن العصر أفطر العصر. هذا صومه بطل حتى وإن لم يأكل، صومه فسد حتى وإن لم يأكل، لأنه قطع نية الصوم في أثناء العمل. طبعا ده كل حاجات سريعة نقولها، هتأتي ذلك بالتفصيل في دروس الفقه إن شاء الله. أيضا من المفترات الحيض والنفاس، ودي مسألة مهمة جدا، لأن في بعض النساء الجاهلة لما بتحيض قبل المغرب بعشر دقائق ولا بخمس دقائق ولا بتاع خلاص أنا وتفضل صايم، لا الحائض أو النفساء اللي ولدت يحرم عليها أن تصوم، ولو صامت فهي آثمة وصيامها باطل. أيضا من المفترات الردة عن الإسلام، أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان والإسلام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. يقول السائل: متى يفطر المؤذن؟ المؤذن له أن يفطر إفطار سريع، يأخذ مثلا جزء من تمرة قبل أن يؤذن، إن فعل هذا جاز له ذلك إن شاء الله، أو يأخذ جرعة ماء سريعة ويؤذن، هذا جائز لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول: إذا بدأت في الشرب أو كان الطعام في فمي ثم سمعت المؤذن يؤذن الفجر، فما العمل؟ العمل طلعت لا تأكل، قال رسول الله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، حتى تفيد الغاية. وأذان ابن أم مكتوم اللي هو أذان الإزاعة الموجود عندنا الآن، فالصيام عليه. أنت يعني عايز أقول لك إيه؟ يعني لما يقول الشيخ محمد حسن هقول لك لا. أنا يعني الكلام ده ما أنا بقول لك الكلام اللي بعتقد ده، ده الكلام اللي أنا بقدم له. لو بان لك دليله في قاعدة عندنا في العبادة تقول: لا يحل للمكلف أن يعمل بخلاف ما يعتقد. إن كنت معتقد صحة القول الآخر وعندك أهلية النظر في الأدلة وبانت لك الأدلة، قل أو قل به. أما إذا كنت لست من أهل النظر في الأدلة فمذهبك مذهب من يفتيك. تمام؟ قلت أنا الأذان أذان بلال هو أذان الإذاعة، هذا القول الذي أعتقده، والمسألة طبعا فيها خلاف، والذي أعتقد أن الأذان بتاع الإذاعة هو الوقت الذي عليه الصلاة. طبعا هذا الكلام يقول به كثير جدا من أهل العلم المعاصر. يقول: أنا أحب أن أصوم في النصف الأخير من شعبان، ولكن لم أواظب على صيام التطوع في باقي العام، فهل هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله المسألة الأحاديث بتنهى إذا انتصف شعبان أن يصوم الإنسان ما لم تكن له عادة، ما لم تكن له عادة، قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. حديث واضح، قال رسول الله: إذا انتصف شعبان فلا تصوم إلا رجلا كان يصوم صوما فليصوم ذلك اليوم. فإذا لم يكن له عادة من ذلك الصيام فالأولى امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما صفة كفن المرأة وما عدده؟ هنتكلم عن هذا في الدروس الفقه إن شاء الله. عمال البناء في شهر رمضان أثناء العمل عند الزبون يطلبون الأكل ويفطرون جهرا، هل أمنع عنهم الأكل أم أعمل لهم الأكل؟ وما موقفي نحو الشرع أكون مذنب أم لا؟ وضح ذلك بدليل. طبعا لا تعينهم على هذا، ما تبنيش في رمضان خلاص، أجل البناء خلف شوال، أجل البناء، لأن كده متعاون مع هؤلاء على الإثم والعدوان. التحليل دم في رمضان يجوز أم لا؟ والعلاج جلسات كهربائية، علاج طبيعي ولبوس وحقن في العضل والوريد بعيد عن الفيتامينات، وضح لنا ذلك. كل ذلك جائز، تحليل الدم، أخذ الدم أو التبرع بالدم، كل ذلك جائز، لأن الحديث اللي هو أفطر الحاجب والمحجوب منسوخ على قول الجمهور، كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله، لأن النبي احتجم في رمضان. فالحجامة طبعا تقوم مقام الأخذ الدم أو التبرع بالدم الآن. وبالنسبة للجلسات الكهربائية اللي هي جلسات العلاج الطبيعي، إن كانت ستضع في الإنسان ولا بد له منها ولا يقوى على الصيام ولا بد له منها، فليفطر وليقضي مكان هذه الأيام. أما اللبوس والحقن في العضل والوريد فهذه جائزة باتفاق أهل العلم. وكذلك البخاخ اللي هو بخاخ مرضى الربع لا يؤثر في الصيام، هذا الصيام فيه صحيح أو به صحيح لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. حكم نظر المرأة للمشايخ القنوات الفضائية الذي أعتقد أنه لا يجوز، نظر المرأة للمشايخ في الفضائيات لا يجوز. قال تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، كلام واضح جماعة نصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما دخلت أو كان عبد الله بن مكتوم، قالت: إنه أعمى. قال: أفعم يا واني أنتم؟ يعني هو أعمى مش شايفكم، ما أنتم شايفين. والمرأة تفتن بالرجل كما هو معروف. كراهة الوالدين مع البر إليهم هذا عقوق، كراهة الوالدين مع البر إليهم هذا عقوق، تكره والديك هذا لا يجوز طبعا. بيع سجاير حرام أم مكروه؟ حرام طبعا. وماذا عن المال الذي جمع منه؟ حرام. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. ما هو موضوع ما هو موضع النظر أثناء السجود أثناء الركوع؟ موضع النظر أثناء الركوع النص واضح أن كان إذا كبر طأطأ ورمى ببصره إلى موضع سجوده، ولم يفصل الحديث هل في القيام أو في الركوع، فيكون في كل أوقات الصلاة النظر إلى محل السجود حتى في الركوع، وإن كان بعض العلم قال في أثناء الركوع ينظر إلى قدميه، لكن اتباع النص أولى. ما حكم رد السلام وترديد الأذان أثناء الوضوء؟ لا إشكال فيه، يصح ذلك، ما في لا إشكال. ما حكم التسبيح وذكر الله أثناء سماع دروس العلم وسماع القرآن الكريم؟ لا إشكال في لو سمع النبي فصلى أو سبح أو فعل ذلك، لا إشكال في ذلك. ما حكم أخذ عربون لتصنيع بضاعة غير موجودة بالمحل؟ لا إشكال، يأخذ مقدم ثمن، ده اسمه بيع الصفة، أنبيع عاوز مثلا سلعة بمواصفات كذا، وهذا جزء مقدم من المال المبلغ، هذا لا إشكال في هذا، صحيح، ونتكلم هذا في دروس الفقه في البيوع إن شاء الله. ما حكم وجود المرأة في غرفة النوم أثناء المعاشرة؟ ما حكم وجود المرآة في غرفة النوم أثناء المعاشرة؟ قلنا الكلام ده يا جماعة درس الفات، احنا مش عايزين الأسئلة تطلب علم عند طلاب علم. أنا قلت لك كلام درس اللي فات كلام مش محتاج إن احنا نفصل فيه تاني. قلت المحرم عليك من امرأتك أن تجامعها في الدبر أو تجامعها وهي حائض، وما عدا ذلك تكلمت كلاما في منتهى الصراحة، كل ما يخطر على بالك أن يفعل حلال. أظن يعني مش محتاج كلام تاني، ما لا تأتيها في الدبر ولا تأتيها في الفرج أثناء الحائض، بس كل ما خطر على بالك بعد ذلك أحله. ما حكم المال الذي يتقاضاه لاعب الكرة أو أي لعبة رياضية؟ اسأل أي حد لعيب. حدثني اسأل أحد المشايخ عنه بسوش الله. حدثني أحد الإخوة وكان في دولة من دول أوروبا والتحديد ألمانيا، وكان في الاعتكاف في رمضان، وكان الطعام كما تقول على أشده، فدخل رجل من مسلم من المسلمين ورأى الوضع فقال هذا معتلف لا معتكف. حلوة المعلومة دي، ما شاء. هل يجوز البدء في ختمة جديدة للقرآن قبل الانتهاء من الختمة القديمة؟ طيب انت ما تطيحش يعني زي الفلاحين يعني. لا لا، انت اختم الأول بعدين ابدأ. كيف نتعامل مع القرآن في رمضان؟ طبعا تعظيم شعائر الله هذا من شعائر الإيمان، والقرآن ده أعظم ما ينبغي الإنسان أن يعني يتأدب معه. القرآن ده لا يمس إلا على طهارة، وأن تقرأ وأنت متهيئ. القرآن ده إن شاء الله الخطبة القادمة بإذن الله تعالى هنا سيكون عن القرآن، هنكلمك إن شاء الله عن القرآن وإزاي تتعامل مع القرآن بإذن الله تعالى. هل صحيح أن سيدنا يحيى قدمت رأسه مهرا لبغي ونشر سيدنا زكريا وهو مختبئ في الشجرة؟ نعم، ورد ذلك في الأثر. نعم. هل صلاة التراويح تغني عن قيام الليل؟ هي صلاة التراويح هي قيام الليل. إيه التراويح والقيام يعني؟ هو التراويح هي القيام، واضح. هل الفعل هل بالفعل الشيطان يجري في عروق الإنسان؟ لا، مش مصدق ولا ايه؟ هو مش النبي قال الكلام ده؟ هو مش النبي قال كده ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم؟ الله المستعان. ام هذا تشبيه بليغ لكثره الوسوسه؟ لا، اتق الله، ما تقولش كده، اتق الله. الشيطان يجري على حقيقته، جريان حقيقي في مجرى الدم. طبعا الكلام ده ممكن يكون ماخوذ من كلام المعتزله القدام اللي هم بيأولوا مثل النصوص دي، يقول لك ازاي الشيطان من ابن ادم مجرى الدم، واخد بالك معي؟ لان في المعتزله وكل اسف كثير جدا الكلام ده منتشر عند اغلب الجماعه اللي هم يدرسوا العقيده الاشعريه في الازهر، ان الشيطان اصلا لا يتلبس بالانسان. دي عقيده موجوده عند الفرقه الاشعريه، ان الانسان لا يتلبس ولا يدخل جسم الانسان، فبينكروا مساله دخول الشيطان جسم الانسان او الجن جسم الانسان، من باب اولى بينكروا هذه المساله ايضا، لكن طبعا ده دخول حقيقي كما قال رسول الله. ماذا تغتنم المراه او بماذا تغتنم المراه رمضان حيث يصيبها ما يصيب النساء؟ في الأيام التي لا يصيبها ما يصيب النساء تغتنم ما استطاعت، فإذا أصابها ما أصاب النساء لها أجرها بنيتها، وتفعل من الطاعات ما تستطيع عليه ما تستطيع أن تفعله إلا أنها ممنوعة من الصيام فقط. المرأة لما تحيض أو تنفس لا تمنح في رمضان إلا من الصيام فقط، إلا من الصيام والصلاة. فوعدها أعمال البر والاستغفار والأذكار والإحسان للجوار وبر الوالدين وطاعة الزوج وتربية، عندها عشرات المئات من أبواب الخير في رمضان، إنما تحجب عن الصلاة والصيام فقط. هل الحائض؟ لا، القول الصحيح أنها إن كانت ليست مضطرة للقراءة فلا تقرأ، هذا قول عمر بن الخطاب، وسيأتينا إن شاء الله هذا القول بدليله في باب الحيض من كتاب الطهارة إن شاء الله. هل إذا أصبحت صائما صيام سنة ثم عزمت على الفطر ولكن لم أتمكن من الفطر فهل أكمل الصوم أم واجب الفطر؟ خلاص الصوم فسد سواء كان صيام سنة أو صيام فرض، إذا عقد الإنسان قلبه على الفطر بطل صومه. تمام؟ ونتكلم عن هذا طبعا أيضا بأدلته في كتاب الصوم إذا قدر الله البلاغ والسداد. إذا تبين غروب الشمس رأي العين فهل أفطر أم أتبع المؤذن وهو يؤذن بعد الغروب وقت؟ لا، إذا تبين الغروب أفطر، قال رسول الله وغربت الشمس وغربت الشمس أفطر الصائم، إلا إن طبعا التوقيتات الحالية التي يؤذن عليها المؤذن معتبرة، إلا إذا كنت تعرف من سيرة مؤذن بلدك إن هو مؤذن متحزلق أو مؤذن كسول ويقول لك نستنى ما الأذان بتاع الراديو يخلص والشعراوي الدعاء بتاعه ده والكلمتين بيخلصوا ده وبعد كده يأذن، لا إذا كنت عارف من المؤذن بيعمل كده لا، بمجرد ما تتأكد أن الشمس غربت أفطر، لأن النبي علق أمر بالغروب الشمس قال وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. هل هناك مفطرات في شهر الصبر؟ هل هناك أم لا؟ وإذا كان محاضرات في شهر الصبر هي المسألة اللي بنهى عنها شرحنا من اليوم، إيه الإشكالية فيها يعني؟ هل هذا لا يجوز يعني؟ ليه؟ ما احنا خلاص احنا بناء على الفتوى مش هيجي، ما انا بقول ما هو بناء على السؤال ده مش هاجي. هنجيكم ان شاء الله، هنجيكم في رمضان باذن الله. احنا طبعا بالنسبه للاحد هيبقى درسنا الاحد مستمر، بس طبعا مش هنعطي فيه فقه، هنعمل فيه اربع محاضرات او ثلاث محاضرات عامه ان شاء الله باذن الله تعالى، باستثناء اليوم الاول اللي هو الاحد القادم، طبعا هيكون رمضان غالبا السبت، فطبعا اول يوم وثاني يوم اعطونا فيهم تصريح جزاكم الله خيرا مش عارف اجي، فهنخلي الاسبوع الاول مكان الاحد الاربع، الاسبوع الاول من رمضان هيبقى مكان يوم الاحد يوم الاربع. والله بقى المساله عند شيخنا الشيخ محمد وراب حفظه الله، شوفوا انتم المساله نسقوها تبقى بعد العصر وننتهي قبل المغرب شويه، او نخليها مثلا مع اذان العشاء وناخذ اللي هي المده اللي هي من الاذان للاقامه، تمام، ونزود شويه مثلا كمان 10 دقائق ناخذ لها نصف ساعه مثلا من اذان العشاء لحد الاقامه، ما فيش مشكلة، أو نصلي مع بعض التراويح ونخلي الدرس بعد التراويح برضو ما فيش مشكلة، هتبقى المسألة خاضعة لتنسيق شيخنا الشيخ محمد حفظه الله. هل لو أنا في مكان ولا أجد ماء هل أتيمم مباشرة أم يلزمني أن أبحث عن الماء، وما هي المسافة التي أبحث فيها عن الماء؟ والله المسافة أنا لا أعلم فيها أدلة صحيحة، يعني هل في هناك مسافة معينة الإنسان يبحث فيها عن الماء؟ المعروف أو الذي وارد في النصوص أن الإنسان إذا كان فاقد الماء في المكان اللي هو فيه، في المكان اللي هو فيه وما يعرفش مية في المكان، هل يجوز له أن يتيمم؟ ولا لو كان يغلب على ظنه أنه لو مشى شوية هيجد ماء؟ المسألة طبعا فيها تفصيل، إن كان يغلب على ظنه أنه مشى أو لم يمشي لن يجد ماء يتيمم، أما إذا كان يغلب على ظنه أنه لو مشى مسافة وجد الماء فهو بين حال من حالين، إن كان سيمشي أو إن كان مشيه سيخرجه عن وقت الصلاة يتيمم، لأن الصلاة وقتها مقدم على الطهارة فيتيمم ويصلي، أما إن كان يغلب على ظنه أنه سيجد الماء في الوقت لو مشى يمشي إلى الماء. وطبعا المسائل دي سنتكلم عنها في باب التيمم إن شاء الله تعالى. يقول تكثر الدعوة في رمضان على الإفطار، فكثيرا ما أرفض الدعوة بحجة أن الداعي ليس ملتزما ولا يعين على الطاعة، فهل هذا جائز وجزاكم الله خير؟ يعني هالمسألة أنت يعني بتدعى للإفطار، طب تروحش عشان مثلا هتشارك في معاصي، لن تريح فرح ولا تريح شيء من هذا، تبقى المسألة مسألة هيفطرك وهتمشي. فإن كان الرجل الذي دعاك هذا ماله حلال وأنت تعلم أن ماله حلال كله فلبي هذه الدعوة. الرسول قال إذا دعيتم فلبوا، فتلبية الدعوة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يتقبله منا وأن يجعل هذا الشهر فاتحة خير علينا وعلى المسلمين. اللهم اجعله شهر نصر وتمكين لدينك في الأرض، اللهم اجمع فيه كلمتنا واجمع فيه شملنا على طاعتك واكسر شوكة عدونا. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى ندعوك أن تحرر المسجد الأقصى من أيدي اليهود. اللهم اجعل هذا الشهر شهر خير وبركة، اجمع فيه كلمتنا واسلل فيه سخيمة قلوبنا. اللهم انزع ما في قلوبنا من غل للذين أمنوا. اللهم طهر قلوبنا من الرياء وطهر أعمالنا من النفاق برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على النبي وآله.